بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه المنتخبين ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة الأفاضل، مرحبا بكم في حصة جديدة من بلوغ المأمول على مرتقى الوصول، وهي الحصة 90. في هذه الحصة أيها الإخوة الكرام، سنشرع في فصل آخر، وهو فصل في الأدلة الشرعية، وهذا الفصل يبتدئ من البيت 8 بعد 300. فصل في الأدلة الشرعية. الأدلة جمع دليل، فهو فعيل بمعنى فاعل، بمعنى ذال ومرشد، بمعنى ذال ومرشد، فدل عليه معناه أرشد وأوصل إليه. والدليل له إطلاقات، الدليل في الشرع له إطلاقات 3، يطلق على الناصب للدليل وهو الله تعالى، يطلق على الذاكر له وهو النبي صلى الله عليه وسلم، يطلق على ما به الدلالة وهو ذات النص المشتمل على الحكم. وأشهر هذه الإطلاقات هو الثالث، وعليه ينبني التعريف من حيث الاصطلاح. الدليل اصطلاحا هو ما يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. والأدلة لها تقسيمات، القسم الأول من حيث الاتفاق والاختلاف. الأدلة الشرعية من هذه الحيثية تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الأدلة المتفق عليها، وهي القرآن والسنة والإجماع والقياس. القسم الآخر الأدلة المختلف فيها، وهي الاستصلاح، الاستدلال، الاستقراء، الاستحسان، العرف، العادة، سد الذرائع، شرع من قبلنا، قول الصحابي الاستصحاب، عملها المدينة. القسم الثاني من أقسام الأدلة، القسم تقسيمها من حيث المصدر، فهي تنقسم من هذه الحيث إلى قسمين. القسم الأول أصول نقلية، وهي القرآن الكريم، السنة النبوية، عمل أهل المدينة، الإجماع، شرع من قبلنا. القسم الثاني الأصول العقلية، وهي القياس، استحسان المصالح المرسلة، سد الذرائع، العرف والعادة، الاستصحاب، مراعاة الخلاف. أولا الأدلة المتفق عليها. الناظم رحمه الله تعالى في هذا الفصل ذكر الأدلة المتفق عليها والأدلة المختلف عليها. أولا الأدلة المتفق عليها، أولا القرآن الكريم ومباحثه. تناول الناظم رحمه الله تعالى في هذا الفصل مباحث القرآن الكريم بشكل مفصل في 195 بيتا، أو في 95 و100 بيت. تناول فيها مسائل مهمة، وهي من حيث الإجمال الحديث عن القرآن الكريم وتعريفه، وأنه أصل الأصول، وأن القرآن يشتمل على ما في اللسان العربي من الدلالات والمعانة، طارة من جهة المنطوق والمفهوم، وطارة بالاقتضاء والمطابقة والتضمنية والالتزامية وغيرها مما هو معروف في أساليب العربي، وذلك في 14 بيتا. أمر الثاني الحديث عن تواتر القرآن، شروطه، وبيان حكم القراءة بالقراءة الشادة، القراءة الشادة وغير ذلك مما له صلة بهذا الموضوع، وذلك في 9 أبيات. الأمر الآخر الحديث عن البسملة، وذلك في 4 أبيات. الأمر التالي الحديث عن المحكم المتشابه في 12 بيتا. الأمر التالي الحديث عن المبين والمجمل والظاهر والمؤول والنص والمحتمل وما يتعلق بها من تعريف وأحكام وأقسام، وذلك في 14 بيتا. الأمر التالي الحديث عن البيان ومعناه وما يكون به البيان وحكم تأخير البيان، يعني الحاجة وزمان الخطاب والأشياء المختلفة فيها هل هي من قبيل الإجمال أم لا، وما يتعلق بهذه المسائل، وذلك كله في 15 بيتا. الأمر الثاني الذي أورده الناظم هنا العموم والخصوص، العموم والخصوص ومباحثهما في 23 بيتا. التخصيص وأقسامه وما يكون به التخصيص وأنواع التخصيص وغيرها من الأحكام المتعلقة بالتخصيص، وذلك في 25 بيتا. الأمر التالي الاستثناء وتعريفه ودلالته وما يجري فيه الاستثناء وأنواع الاستثناء، وذلك في 10 أبيات. الأمر الثالث المطلق والمقيد وتعريفهما وأحوالهما وأحكامهما وما يتعلق بهما، وذلك في 9 أبيات. الأمر التالي الأمر والنهي وما يتعلق بهما من أحكام، وذلك في 33 بيتا. النسخ وما يتعلق به من أحكام، وما يدخله النسخ وما لا يدخله، وما يقع به النسخ وما يمتنع، وأنواع النسخ وطرق معرفة النسخ وغير ذلك مما سيأتي مفصلا إن شاء الله، وذلك كله في 28 بيتا. وبالنسخ ختم الناظم رحمه الله الحديث عن الأصل الأول من القرآن، هذا من حيث الإجمال. أما من حيث التفصيل سأتناوله إن شاء الله تعالى بيتا بيتا تبعا لما أورده الناظم، اعتمادا على شراح المرتقى وخاصة بلوغ السل واللاتي رحمه الله، فهو المصدر الأول عندي في هذا التعليق اللطيف لذلك قل ما أشير إليه، لأنه هو الأصل الأصيل إضافة إلى مصادر أخرى التي كلما نقلت منها إلا وذكرت ذلك في الهامش لمن أراد الرجوع إلى ذلك. أسأل الله أن يوفقني وأن يعينني لإتمام هذا العمل في أقرب وقت ممكن، يستفيد منه إخوتي من طلبة العلم، اللهم آمين. الأصل الأول القرآن الكريم. قال الناظم رحمه الله أصل الأدلة القرآن ما كتب في المصحف الذي اتباعه يجب، أنزله سبحانه على النبي وقال فيه بلسان العربي أصل الأدلة القرآن ما كتب في المصحف الذي اتباعه يجب، أنزله سبحانه على النبي وقال فيه بلسان عربي، بمعنى أن أصل الأدلة الشرعية المأخوذة منه هو القرآن الكريم، فالقرآن الكريم هو أصل لجميع الأدلة. أصل الأدلة القرآن، أصل مبتدأ القرآن خبر. بالنسبة للسنة فبدليل قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وجه الاستدلال بهذه الآية هو أن الله تعالى أمر بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأقوال والأوامر والنواهي، القرآن أصل للسنة. أما بالنسبة للإجماع فبدليل قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وجه الاستدلال هو الوعيد الشديد الذي تدل عليه الآية في من خرق الإجماع. أما بالنسبة للقياس فبدليل قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، وجه الاستدلال هو أن الاعتبار معناه قياس الشيء بالشيء، وهذا ما دل عليه قول الناظم أصل الأدلة القرآن. تعريف القرآن. القرآن حيث اللغة مصدر مرادف للقراءة، مصدر مرادف للقراءة، ومنه قوله تعالى إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم نقل من هذا المعنى المصدري وجعل اسما للكلام المعجز المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من باب إطلاق المصدر على مفعوله، وهذا ما اختاره عبد العظيم الزرقاني رحمه الله في منهج العرفان اعتمادا واستنادا إلى موارد اللغة وقوانين الاشتقاق. وقال الزرقاني رحمه الله: أما القول بأنه وصف من القرء بمعنى الجمع، أو أنه مشتق من القرائن، أو أنه مشتق من قرنت الشيء بالشيء، أو أنه مرتجل أي موضوع من أول الأمر علما على كلام المعجز المنزل غير مهموز ولا مجرد من آل، فكل أولئك، يقول عبد العظيم الزرقاني، فكل أولئك لا يظهر له وجه وجيه، ولا يخلو توجيه بعضه من خلفة، ولا وهو بعيد عن قواعد الاشتقاق وموارد اللغة. والقرآن على الرأي المختار مهموز، وإذا حذف همزه فإنما ذلك للتخفيف، وإذا دخلته آل بعد التسمية فإنما هي للمح الأصل لا للتعريف، يقول الزرقاني. أما من حيث الاصطلاح، يقول الناظم رحمه الله: ما كتب، أصل الأدلة القرآن، ما كتب في المصحف الذي اتباعه يجب، أنزله سبحانه على النبي وقال فيه بلسان عربي، بمعنى أن القرآن هو اللفظ المكتوب في المصحف الذي يجب اتباعه، هو مصحف سيدنا عثمان رضي الله عنه الذي جمعه في خلافته، هو المسمى بمصحف الإمام، كتب بإجماع من الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا القرآن أنزله الله على النبي صلى الله عليه وسلم بلسان عربي بدليل قوله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أنه عربي وبلسان العرب، فمن أراد تفهمه فمن جهة لسان العرب يفهم، ولا سبيل إلى تطلب فهمه من غير هذه الجهة كما سيأتي قريبا إن شاء الله. فالقرآن اصطلاحا هو كلام الله المعجز المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم المكتوب في المصاحف، المكتوب في المصاحف. أحيانا نجد بعض التصحيفات في ما كتبته، لذلك أصححه قبل قراءته. القرآن اصطلاحا هو كلام الله المعجز المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم المكتوب في المصاحف المنقول إلينا بالتواتر المتعبد بتلاوته. قال: في المراقي لفظ منزل على محمد لأجل الإعجاز وللتعبد. وبهذا نكتفي في هذه الحصة، موعدنا الحصة المقبلة بإذن الله تعالى، وإلى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.